بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. تخريج هذا الحديث يا أخوة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصحح الحديث العلامة الألباني رحم الله الجميع. موضوع الحديث: الحث على اتباع السنة واجتناب البدعة. الحث على اتباع السنة واجتناب البدعة. تعريف براوي الحديث هو الصحابي الجليل العرباد بن سارية، العرباد بن سارية السلمي رضي الله عنه، وأحد أصحاب الصفة الذين كانوا من فقراء المسلمين الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة هذا مكان في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إليه الفقراء من المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحنو عليهم ويرحمهم ويشاركهم في الطعام والشراب. توفي رضي الله عنه 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح الحديث يا أخوة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. الوعظ تعريفه هو التذكير بما يلين القلوب، هذا معنى الوعظ، التذكير بما يلين القلوب، سواء كانت هذه الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. ترغيبا فيما عند الله تبارك وتعالى، وترهيبا من النار ومن عذاب الله تبارك وتعالى. هذا تعريف الموعظة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا كما سنذكر الآن. والموعظة هو فيها مباحث نذكرها في عند الحديث عن الموعظة. المبحث الأول: مشروعية الموعظة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا بانخ لمشروعية الموعظة. وقال الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولحديث الباب، حديث الذي ذكرناه اليوم، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل مشروعية الموعظة. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدة، فبدأ بالصلاة قبل الخطمة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وأمر بطاعته ووعظ الناس وذكرهم. وهذا الحديث متفق عليه. ثانيا: ألا يديم الموعظة بل يتخولهم. ألا يديم الموعظة بل يتخولهم. عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السأمة، يعني أن يمل المسلمون، أن يملوا من ذلك مخافة السأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. الحديث في البخاري معنى يتخولنا يعني يتعاهدنا، يتعاهدهم بالموعظة، يعني يراعي الأوقات التي يذكرهم فيها، يراعي الأوقات التي يذكرهم فيها، ولا يفعل ذلك يعني كل يوم حتى لا يمل من ذلك. ثالثا: ألا يطيل الموعظة. ألا يطيل الموعظة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات إنما هي كلمات يسيرات. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. رابعا أن تكون الموعظة بليغة، أن تكون الموعظة بليغة لقوله وعظنا موعظة بليغة. قال ابن رجب والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة واتصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. هذه الموعظة أن تكون بليغة، كلمات يسيرات لكن تكون فيها العبرة وفيها العظة. قوله هذا في قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قوله وجلت منها القلوب، وجلت القلوب أي خافت، معنى الوجل والخوف، وجلت منها القلوب أي خافت، كما قال الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وظرفت منها العيون، ظرفت أي ظرفت الدموع، وهذا كناية عن البكاء، هذا كناية عن البكاء. ومن صفات المؤمن عند سماع الموعظة الخوف، من صفات المؤمن عند سماع الموعظة الخوف. قال ابن رجب هذان الوصفان أي الخوف والبكاء عند سماع الموعظة مدح الله عز وجل بهما عباده المؤمنين عند سماع الذكر القرآن الكريم، فقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والبكاء يا إخوة من خشية الله عز وجل له فضائل، البكاء من خشية الله له فضائل. أول فضيلة أنه سبب للنجاة من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن. هل اللبن ممكن أن يعود إلى الضرع مرة أخرى؟ يمكن. فقال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. هذا الحديث صححه العلامة الألباني في المشكاه وأيضا في الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. إذن يا إخوة البكاء من خشية الله هذا سبب للنجاة من النار. الأمر الثاني البكاء مع الذكر من ذكر الله تبارك وتعالى، الإنسان يذكر الله ويبكي في مع ذكره لله عز وجل، هذا سبب لإضلال الله عز وجل للعبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ثالثا البكاء من خشية الله من سمات الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث الباب لما قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فبكى الصحابة لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. الخنين هو الصوت الذي يخرج من الأنف عند البكاء، الصوت الذي يخرج من أنف الإنسان عند البكاء. وأذكر لكم أمثلة على بكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في وجهه خطان أسودان، كان في وجه عمر رضي الله عنه خطان أسودان، وهذا من كثرة بكائه، هذا من كثرة بكائه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف القبر بكى حتى يبل لحيته، يجلس على القبر يبكي بكاء شديد حتى يبل لحيته. وثبت عن ابن عمر أنه لما قرأ قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كان كل ما تذكر هذه الآية أمامه قالوا إلا بكى حتى يغلبه يعني الوجل والخوف من كثرة بكائه. وقال أبو سليمان الضراني: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله، ترك البكاء من خشية الله. نأخذ هذا البكاء من خشية الله، هذا دليل أن القلب حي، قلب الإنسان سليم، لكن إن مات القلب فما تدمع عين الإنسان. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة التي ذكرتنا بها كأنها موعظة مودع. وهذه هو لتأثيرها، لتأثير إلقائها ولموضوعها ولهيئة الواعظ الذي يذكر بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الموعظة مودع، والمودع إخوتي في الله لا يوصي إلا بأهم شيء، خلاصة ما يوصي به من يريد أن يريد أن يوجز له الكلام ويوجز له الوصية. وهذا بيان إخوة حرص الصحابة على الخير، لما ذكر قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا حرص الصحابة على تعلم العلم وبيان لفقههم رضي الله عنهم. لماذا أوصاهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتقوى الله، وهذه أخو الوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. بماذا أخوة؟ وصى الله من قبلنا، وصانا بهذه وصية الأولين والآخرين أن اتقوا الله، فهذه وصية الأولين والآخرين. وتكلمنا عن تقوى الله عز وجل في حديث كثيرة في هذا المت، وقلنا تقوى الله العلماء وقالوا اختلفت معنى العلماء أو كلمات العلماء في تفسير معنى التقوى، كل فسرها على حسب يعني جهدي، ولكن قلنا ربما يكون أجمع التعريف تعريف طلق بن حبيب، وقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بطاعة الله على نور على علم ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله على علم أيضا تخاف من عقاب الله. وإن كان كلها تدور حول معنى أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. قلنا إن الإنسان إن خاف من البرد ماذا يفعل؟ يتقي البرد بماذا؟ ملابس الثقيلة، هذا كله لأجل أن يتقي البرد. كذلك التقوى، أنت تخاف من النار فماذا تفعل؟ تتقي النار، تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه. ولو قال كيف أتقي؟ قلنا اتق الله في دينك، اتق الله في سنة نبيك، اتق الله في سمعك، اتق الله في بصرك، اتق الله في أولادك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في مالك، اتق الله في كلامك، وهذا اتق الله في كل شيء، اتق الله عز وجل في كل شيء، اتق الله في كل شيء. ثم كان الوصية الثانية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذا أخوة فيه مسألة مهمة، ألا وهي وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، وهذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أمر بمعصية الله عز وجل نقول لا سمع ولا طاعة، لكن نسمع في غير معصية الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وعن أبي ذر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال شارح الطحاوية من الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج على طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. وقال ابن رجب: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وينصب إخوة ولاة الأمور بطريقين: الطريق الأول طريق السلم، وذلك بالشورى من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، الحل والعقد هم من لهم يعني المكان ومنزلة، ليس لا يقصد به الحل والعقد هم العلماء فقط، بل هم العلماء في جميع التخصصات، علماء في الدين وعلماء في الطب وعلماء في غيره، قادة الجيوش، كل هذا يدخل في أهل الحل والعقد. فينصب عن طريق السلم، عن طريق الشورى من أهل الحل والعقد، أو بالعهد إليه، يعهد إليه من قبله. وهذا كما حدث عندما عهد أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعند هذا ينبغي أن تطبق صفات الإمامة المعروفة في مواضعها، ترجع لهذا في كتب الفقه في باب الإمامة، تجد شروط الإمامة. أما الأمر الثاني هو طريق الظهور والقوة، وذلك أن يتسلط ويظهر ويذعن له الناس، وهنا إن استقر له الأمر وجبت طاعته مع هذا، ولا يشترط لطاعته توفر شروط الإمامة، بل يطاع مع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، مع أن العبد معلوم أنه لا ولاية له، لكن قال إن تولى العبد، قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ولذا قال ابن رجب رضي الله عنه: وأما السمع والطاعة لأمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، برا أو فاجرا، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن الله عز وجل والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. هذا كلام الحسن البصري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وهنا يا أخوة التحذير مما وقع ومما لا يزال يقع، ألا وهو إعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه أخوة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. هذه الاختلاف والفرقة التي وقعت في الأمة هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الرسول قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وهذا هو الافتراق الذي وقع في الأمة، حدثت الفتنة وبعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في حديث حذيفة لما ذكر الفتن فقال عمر بن الخطاب: إن بينك وبينها باب. فسأل عمر حذيفة: هذا الباب يكسر أم يفتح؟ ما الفرق يا إخوان بين يكسر ويفتح؟ أنه لو فتح ربما يغلق باب الفتنة، لكن إن كسر لا يغلق أبدا. فقال حذيفة: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. لذلك كان الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبمقتل عمر، وكان عمر يعلم هذا، حتى سألوا حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. بعدما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه دبت الفتن في الأمة، إلى أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتل علي بن أبي طالب، ولا يزال الأمر يقع إلى وقت الناس هذا، أن هذا الباب فتح قال لا يغلق أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه سيقع اختلاف في الأمة وستقع فرقة ستدب في المسلمين. طيب ما المخرج ومن نجاه إن وقع النزاع والفرقة بين المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب عندما نرى الاختلاف ماذا نفعل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عند كثرة الآراء والاختلافات لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم العلاج للناس، بل بين العلاج وبين لهم أوضح علاج وأنصح علاج، ألا هو التمسك بالسنة والاعتصام بها ونبذ الآراء المحدثة والطرق المستحدثة، وأنه لا نجاة للمرء إلا بذلك. فمن أراد النجاة من الفتنة ومن الأقوال المضلة فلا يتقدم إلا بدليل واضح على فهم سلف الأمة، خلاف هذا يا إخوة فالضلال قرينه وإن ضل الهدى. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال ابن مسعود: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد، اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وقال الفضيل بن عياط: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. زيك احنا قلنا يا أخوة قبل ذلك وذكرنا في أصول وقواعد في عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا 3 أصول تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل إنما هو وسيلة لفهم النقل. أهل السنة والجماعة لا يأخذون المعتقد إلا من الكتاب والسنة، والعقل إنما هو وسيلة لفهم النقل. هذا الأصل الأول. هل هذا الأصل يكفي أن يأخذوا المعتقد من الكتاب والسنة؟ لا، ربما أتي لك من يقول لك: أنا أتي لك بدليل من الكتاب والسنة أن القرآن مخلوق. الله قال: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والمحدث مخلوق، فأتى لك بالدليل. نقول لا، لابد من الأصل الثاني. كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل، كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل. ولذلك يا إخوان نقول أنت تقول محدث هذا معناها مخلوق، من قال من السلف هذا؟ كلهم مجمعون على أن مخلوق أي جديد، أن محدث معناها جديد، يأتي من ذكر من ربهم محدث، محدث أي جديد، فتأتيهم آيات يكذبون بها، فتأتيهم آيات جديدة فيكذبون أيضا بها، وهذا كل إجماعهم إجماع السلف على ذلك. طب ما الدليل يا إخوة على أن اتباع منهج السلف أنه حجة؟ قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هل هذا يكفي؟ قلنا القاعدة الأصل الثالث أنه لا مجال للعقل في أمور الغيبيات. العقيدة كلها مبنية على الغيب، الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل غيب، الإيمان بالكتب غيب، فالعقيدة لا مجال فيها في هذا المعتقد في أمور بالنسبة للعقل، ما يدخل معنا في ذلك. إن شاء الله أخونا تبقى لنا الفوائد من هذا الحديث، نأخذها غدا إن شاء الله، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلنا الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.